قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتدارس معا التفسير العلمي لعدد من الإشارات الكونية في القرآن الكريم وتوقفنا في هذا المضمار عند سورة الذاريات وقلنا أن الذاريات هي الرياح تذر التراب وتذر الغبار وتذر حبوب اللقاح وتحمل الكثير من الخير وقد تكون أيضا وسيلة عقاب في بعض الأحوال لكن الذاريات ذروة يعني يقسم بها ربنا تبارك وتعالى لأهميتها من أجل استقامة الحياة على الأرض فالرياح التي تحمل هباءات الغبار تلقح بها السحب تعطيها نوع التكثف حتى يمكن أن تنزل المطر بإذن الله وتحمل حبوب اللقاح التي تخصب بها النبات كما تحمل كثير من المعادن والهباءات والحبوب والبذور الدقيقة وتنشرها في الأرض بعلم الله وحكمته وقدرته والحاملات وقرا هي السحب تحمل كميات هائله من بخار الماء حتى ياذن لها ربنا تبارك وتعالى بانزاله مطرا فالجاريات يسرى السفن والبواخر ووسائل الانتقال في الماء بصفه عامه والتي هيئ لها ربنا تبارك وتعالى صفات طبيعيه وكيميائيه معينه في الماء ومن اهمها ظاهره التوتر السطحي التي تعين السفن على الطفو على سطح الماء فالجاريات يسرى فالمقسمات أمر الملائكة تقسم أوامر الله سبحانه وتعالى بين العباد إنما توعدون لصادق هذه الدعوة التي جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم هي دعوة كل الأنبياء هي هداية ربنا لخلقه هي الدين الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه وأنزله على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله ثم أتمه وأكمله وختمه وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ولذلك قال تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والدين هو الإسلام ولا دين غيره لأن ربنا تبارك وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ثم يأتي قسم آخر بالسماء ذات الحبك والحبك يعني الإتقان الإحكام الضبط وقلنا أن كل شيء في السماء من الكتل إلى الأحجام إلى السرعات إلى المدارات إلى العلاقات منضبط انضباطا شديدا ويكفي في ذلك أن نقول أن كل أجرام السماء تجري بسرعات متعددة وبعضها لا يكاد العقل البشري أن يتصوره ومن طلاقة القدرة الإلهية أن تبقى علاقات هذه الأجرام إلى بعضها البعض ثابتة إلى أن يشاء الله والسماء ذات الحبك يعني ذات الترابط الشديد الإحكام في البناء الدقة في كل أمر صغير وكبير والحبك أيضا الطرائق الطرق يعني جعل ربنا تبارك وتعالى لكل جرب من أجرام السماء مدارات محددة يتحرك فيها ولا يخرج عنها حتى يشاء الله سبحانه وتعالى والسماء ذات الحبك من مع هذا المعنى أيضا الحبك هي ضفيرة الشعر والحبك هي نيم البحر على شواطئ البحار حينما تتحرك الأمواج متقدمة ومتأخرة أو تأتي الرياح متقدمة أو متأخرة تعطينا ما يسمى نيم البحر، تعرجات في الرمال المكونة للشواطئ، وهذه أحيانا تمر بكثافات مختلفة. وكذلك السماء، السماء فيها النجوم ذات الكثافة الضئيلة للغاية التي لا تكاد تصل إلى كثافة الماء كالشمس، وفيها النجوم ذات الكثافات الفائقة، لدينا النجم النيوتروني التي تقدر كثافته ببليون طن للسنتيمتر المكعب، ولدينا أيضا الثقوب السود التي تقدر فيها الكثافة يعني تريليونات الأطنان للسنتيمتر المكعب، يعني 10 مليون طن للسنتيمتر المكعب. لذلك نقول أن التباين في كثافة المادة في السماء هي إحدى وسائل ترابط السماء، وقلنا أن النجوم ذات الكثافة الفائقة كالثقوب السود أو النجوم النيترونية هي التي تشد إليها بلايين الأجرام السماوية بجاذبيتها العالية وكثافتها الفائقة. فالسماء ذات الحبك تحمل كل هذه المعاني، ومن أجمل ذلك ذات الدقة والإحكام والترابط. إنكم لفي قول مختلف، البشر تباينوا في إيمانهم ومعتقداتهم وتصوراتهم تباينا شديدا، خاصة كفار مكة في زمن الوحي، يؤفك عنه من أفك إلى آخر الآيات، حتى تأتي بنا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. كما أن في السماء آيات للموقنين، في الأرض آيات للموقنين. وقلنا أن الأرض فيها من أمور الضبط والإحكام ما يشهد لكل ذي بصيرة بأن هذا الكوكب لا يمكن أن يكون قد تواجد بوحدة الصدفة. الأرض عبارة عن كرة من الصخر أو شبه كرة من الصخر معلقة في الفضاء، تقدر كتلتها بحوالي 6,000,000,000,000,000 طن، لا يحفظها في مدارها إلا إرادة الله سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته. كل أمر من أمور هذه الأرض مبهر للغاية ويدعو إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كتلتها، حجمها، بعدها عن الشمس، مسافتها إلى القمر، سرعة دورانها في حول محورها، وسرعة جريها في مدارها حول الشمس، كل ذلك قدر بإحكام دقيق. كل الحركات والأعمال والتصرفات على سطح الأرض تتم كذلك بدقة فائقة وإحكام شديد. دورة الصخور، دورة الماء، دورة الحياة، كل علاقات الأرض الحقيقة تتم بدقة فائقة. حركة الرياح على سطحها، كل ذلك يتم بإتقان شديد وانضباط عالي، يشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. إذا تأمل الإنسان أي أمر من أمور هذه الأرض بشيء من الحيدة والموضوعية، لابد له أن يرى يعني بديع صنع الله سبحانه وتعالى فيها. ثم يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهناك خلاف شديد بين العلماء عن النفس والروح، ما العلاقة بين النفس والروح؟ وأقول أن ما وصلت إليه في هذا الأمر أن الروح نعمة يمن بها ربنا تبارك وتعالى على الإنسان في لحظة خلقه في رحم أمه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الروح إذا تلبست بالبدن صارت نفسا، ولذلك كل الآيات القرآنية التي تتحدث عن مغادرة الروح للبدن، يقول الله: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ويقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالنفس المقصود بها هنا البدن عندما يتفاعل مع الروح، الروح بصفائها وإشراقاتها النورانية. سلوك هذا البدن قد يعكر هذا الصفاء قليلا أو قد يحافظ عليه، وقد ينهض بهذا البدن ويربيه تربية فاضلة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني في كل شيء يتعلق بهذا البدن ماديا ومعنويا وسلوكا يشير إلى حكمة بالغة من الخالق سبحانه وتعالى. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، نستمر معكم في استعراض هذه الإشارات العلمية في سورة الذاريات. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى، وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى.